والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط الثامن من شرح الفرائض على متن الروحانية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. يا أهل ذلك ما شاء الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر الزين وأم وزوج كم أهل الأرض؟ ثلاثة وشواهي إيه كم أهل الأرض؟ بالربع السدس بينهما بين ثلاثة وستة أبدا ودخل أيضا نعم بين ثلاثة وستة مداخلة من الأكبر نعم وبين ستة المداخلة أيضا السنة الكبرى ويضرب بالستة في نصف السنة بين اثنين ونقصد أن من الإنسان يكمل لكن المسلم لا ما يتم وهذا هذا من المعنى وهو بسيطة في اثنين وخلق اثنين وخلق اثنين وخلق اثنين عائلة فيها الثالث بها الغرور نعم هي لك هي على ثالث الأبوين وأربع بنات زوج الثالث زوج الأبوين وأربع بنات زوج في تقول معه الرجل فمؤلاء وفرصها من؟ تزال بربع ثلاثة البنات دام الثلاثان قبل الأبوين كل واحد منهم حالة لا أربعة وثمانية ثلاثة لا مثال ثلاثة غروب من؟ كل واحد يطع فره إثم الحقيقة من؟ فهذا الزوج كل اشتمد ربع من؟ وهو في المعنى نعم نعم في الجحان نعم في هذا الحال من زوجة ومن زين وآخر زغير شعب الغروب من زين من زوجة ما بعد في الثلاثة. وزيد الثقة. ومخالفه. الثمانية. الثمانية ثلاثة. مبالغ. ثم ومخالفهما. الثاني الآخر. يحصل. الله هذا أصلها. أصل فضيل. هذا أصل فضيل. وزيدها الثمن. نعم. وزيد الثاني. ثلاثة. إنها كان المخلصة زوجة شقيقة زوجة وأخت لأب يأخذ الله يأخذ الله من الخير. أما الثلاثة ثلاثة فيها أيضا إلا فراء الثلاثة والثلاثة فإما يبقى فيها شيء وإما تعدل ولا تقول مثل اثنين فالثلاثة واحدة من الأم وأخي سقيم أم وعم لها ثلاثة باقي العمرهم والثلاثة وحدهما مثل بنتين وأخي سقيم بنت ابن وأخي سقيم وثلاثة سقيمتان وأخي الأب قال لي أب عمي سقيم وهم الثلاثة والباقي واحد العرض وقد يجتمع هذا وهذا ثلاثة سقيمتين وأخوين لأم فأخوين لأم ثلاثة واحد وسقيمتان وأخي الأب لهم الثلاثان فعدل أسوال الله وقال فيها فيه ولا يتوى فيها فر ذلك فلهذا يفعلون والأربعة ثمانية فيها فر الربع فيها فر النصف الربع وفيها الربع وفيها العقاب فلا يتوى فيها عون وفيها لا ثلاثة ربع فقط ربع نصف ربع نصف باقي الباقي فلا يتوى فيها عون فإن في فرونها فلا بد يبقى فيها فإذا تعدل أما الاثنان الثلاثة فقط تعديلان اكتفوا بهما ولا يقع فيه أما الأربعة فلا إنسان تعدل فلا بد يبقى فيها شيء لذلك ثمانية لا بد يبقى فيها شيء وجهة ثمن ونص ثمن واحدة ثمن ونص أما الأربعة فلا كان في زوج وابن هذا مرين ربع زوج ابن ابن ونص ربع زوج ابن زوج ابن ابن ربعه ونص إذا زوجه في شقيقة زوجه في الأب عيال ربعه ونص إذا الباقي زوجه في أم وأب زوجها ربع زوجها في الباقي زوجها في الأب وأم اليهود أما الثمانية فيعطيها مرضان في ثمن فقط زوجه أذن زوجه أذن أذن ثمن ونص زوجه من أو زوجه بنت أذن فلا ثلاثة فيها فروض تخرجها العين ولهذا قال هذا لا تعوض وإن تكن من أصلها تعطي فلا تقسم بينهم وتصحى الغزال من احتجاج الاحزاب كما ياتي في البحث الانتشار على طريق الغزال ان شاء الله اذا كان من السؤال اهل الربع او اهل السنه في الثمانيه او اهل السنه في الثلث او اهل السنتين في الثلثين اذا كان من الانتشار صح وان كان لم تكن انتشار عبر كل واحد فهو من اصلها والايه هنا تقدم كل الرسائل من اصلها وكما لو عالم الحوض اما هل هي عوض فان كان فيها اكثر صحه فالانتشار ثم قال بعد وان تكون اصلها تصح فتفرق من احسان اليوم واذا كانت المسائل التي تعود تصح من اصلها وهكذا اذا تعود تصح من اصلها فلا حاجه الى الانتشار وان كان فيها انتشار صحه فالانتشار كما ياتي ان شاء الله فاعطي الزرع كل ما كان من اصلها مسمى وعائله من عائلها وفاته وهكذا كان مما لا يعود فتصير سهمه والباقي للعصر وياتي نرجع لهذا ان شاء الله ان شاء الله اذا هذا مالك عن زوج فكثره النصف زوج نفسه زوج عمي صحيح جاء صور كيف اسمعني اتفقت هذا مهر النص اثنين ولا تجعل هذا فرق من اثنين اثنين اثنين والباقي العاقب من كان معه اخت شقيقه او اخت لاب النص الثاني فرق مثل من اثنين ومن اثنين متماثلان توكل ولقد زوج النص والشقيقه النص وهكذا اخت لاب كلهما لا يغيرها الصوفي لكن ما يغيرها الصوفي فرق الا هذا الصوفي أي هذا قال لهما اللي في مساعيهم زوج أبن إذا أبن أبن زوج أبن زوج أبن أربع إيش لهم لأن الزوج له ربع مخرج الربع من أربع ولا كيف الربع فتكون من أربع إذا الربع ولي من الأبن أربع وإن كان مثلا زوج زوجة ومثلا الأبن أخي شقيق تقول مثلا ايضا اربعه وزوجها الربع والباقي الباقي وان كانت مثلا زوجه وبنت زوج زوج نعم كما تقولون هذا تكون اثنى عشر فروض نعم نستغرب الزهر المسلم ضربة بينهما الاستخدام الأكبر الأربعة مخرج لهما جميعا مطابع عياد الزهر الربع والبنت والباقي العاصم إن كان مثلا جوز زوجة مثلا بنت في الجروة أو الطيار وذلك لا يسمى يحكم شقيقة أو الطيار لا أبو ماهن الأربعة حيوان للزوجة الأول من أربعة. نعم من أربعة. فتذكر من أربعة كمان. فتذكر من ثلاثة. من أربعة. لأن أقل عدد في المتذكر أربعة. نعم. لا لا. من أربعة للزوجة. من أربعة. من أربعة. من أربعة. من أربعة. من أربعة. من أربعة. أم واحد شقيق في قطع الأم في هذا الهن لكم مثلا من ثلاثة لها واحد كل واحد والباقي عجيب معك أخوان الأم فقط واحد شقيق ثلاثة كل واحد. نعم. كل واحد. نعم. كل واحد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم ليس بها صورة يا خاصة ليس بها صورة يا خاصة نعم زوجة هو ابن كيف تفضل زوجة زوجة هو ابن مت أو ابن ابن كيف تفضل زوجة يا خاصة كيف تقرأ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم له الحق فإن كان لهن الولد فلكم الربع مما تركت من ذلك وصية ثمن بل ولهن الربع مما تركت من لكم الولد فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم كل شيء الصورة زوجة ولد أو زوجة تركتم أنتم خير من أنتم مثلا ثمانية ثلاثة واحد والباقي الابن أو في الابن تعقيد فإن كان مكان الابن في الابن بنته أو بنت أمه كانوا يخرجوا في اثنين يخرجوا في ثمانية بينهم مداخلة السبب الأكبر وثمانية الزوجة يكون واحد وبنته وبنت المصري أربعة والباقي والعاصب أبن أبن خمسة بني أبن أبن أبن ما تعني لأن مخرج النص من اثنين مخرج قبل درجة ثمانية ثمانية وبينهما الكتاب الأكبر ثمانية ورجل جاء اسم واحد وقلنا أربع ما لهم لها ثمن يجيس وقع علينا المواد أبو إذا قلنا أنه كأس قليل علينا من أربع ثم ليس لهم الخلاص ولا كنا أربع واحدة والأربع سواء أبو إذا قلنا أربع مثل الأهل لأنه أربعة ومعك خمسة ثاني ابن ابن لا لا تكون معها لا لماذا في أربعة قطع النصف الجن والباقي ثلاثة العقبة تعطيل لكن النايم والباقي الزوجة السلام النايم ويسوقتهن أربعة وخمسة في حالة وليس أربعة الحالة وحدهن وأربعة وخمسة وحدهن فين هنا مضاني ما حد هو في الآخر هذا الإسلام وفي أسلام النايم نحن زوجات واحد بعجين لكل واحدة خمسة ربع ثمن والبنت الابن أربعة وعشرين نصف وسط والعصبة ثلاثة وعشرين لكل واحد هم خمسة لكل واحد أربع هذات زوج وهم نعم يعرف الفروض مخرجها من ثلاثة وزاد مخرجه وزاد زوج اثنين صارت المخارج اثنين وستة ثلاثة كيف ستة ثلاثة؟ وداخل ثلاثة كبراء وكيف هي ستة؟ فصار أصل ستة للجميع من زوج النص وهم الأخوات وهم عادت لا لا ثلث ونص ثلاثة لا ثمانية ثلاثة في الغروب من؟ لا لا بعد اللي بعده بنت وبنت ابن وأبوين لا كم عدد الغروب؟ مخرج النص من ذنب ثلاث ذات ثلاث ستات ثمان وثماثلة سابع أحدها ومين اثنين وستة ومدخلة وثناب الكبرى تكون في المخرج الجميع نعم ابن ثلاثة ابن ابن ثلاث ثلاثين وضم والأب عقلت لا زيادة على الأبطال نعم لا يا حسن لو كان معهم زيادة لو كان معهم زوج تبقى ستة ولا تغير الحال تغير الحال حق الزوج مربع مع ستة بينهما يغرب أحدهما في الآخر فيحصل نعم من هذا خارج الفروض كلها يخرج أحدها الفروض كلها من بنت النص ستة ومن ثلاثة من تشكلت والأبوين اثنين عشر والزوج ربع ثلاث عملت إلى خمسة ما شاء الله ما عليك يا هلا كانت هذا أحد زوجات وبنت ابن هم العمل الدقيق. مثلا لكن جاءت بنت كنت بنت بنت زوجات نعم قلوا مع البنت كمل نعم واحد من الثلاث نعم أثلاث ولا ثلاث واحد من ثلاث من كمل واحد فقط من الثلاث ومن ثم بنتنا أربعة كم يبقى ثلاثة معك من عم شقيق تعصيب طيب كم كان المكان بنت لبنت أختي شقيقة رقم واحد زوجها ثلاثة ملازون تعمل كم هي من أقل زمان كم شامل أو من أربعة كم زوجات رقم واحد بينهن ونصف لأن الوحي ما تمنعها من الضم ما تمنع الزوجات من الضم ما تمنعها من الضم الواحد من الزرية ها كم أجسام مثل ما قالوا لعدد الزوجات الربع مع الأخوات ما يطول ما يمنعنا من الكمون لما الربع ما يمنعها من الأولاد يقول رأينا أسلام نعم لهن الربع واحد ليلهن ولك شقيقة مين وكاسة الياب مع النصف يا أخويا نعم والباقي واحد منهم معك من عم تعطيل من اللي بعد اثنان من هذا كان شم نعم الله هذا الله الله الله أربع أخوات وأم أربع أخوات وأم أربع أخوات وأم أربع أخوات وأم أربع أربع أربع أم على كذا كذا لا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا رجاءً في هذا في الوقت الحالي من عليه في هذا الحال أنزل في دقيقة الأم وجدهم أم وأخوه الأم أنزل هذا الدقيقة والأسباب والأسباب وجدهم الأم زوجة وبنت وابن ابن كما قال عمد زوجة وبنت وابن ابن زوجة وبنت وابن ابن زوجة

يا كان شيء لا قلت له ما بعه شو زوج ربع واحد مبروش نعم الباقي واحد معك ابن ابن تعطيب نعم تبدأ من قوله تعالى ونحن نصف الله تلك أزوادكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم فلكم أزوادهم أما تأخذهم هذه الآية لا متخيبونها آية الماضية لا متخيبونها لأن هي الأصل في هذا الباب هذا المطابع العلم يحفظ في سورة النساء وفي آخر سورة النساء ولا في آخرها لا متخيبون هذه الآية لأن الأصل أطول في المواضيع وقبيحهم بطابع العلم لأنه يحفظ عليه هذا ونوضح واضحة في سورة كتاب الله لأنه يوضح واضحة إذا تدبر طالب العلم لو أنه بحث السنين أو سبع سنين نرى في هذه واضحة رب من حفظ لكن ما عدم الحفظ ما تيسر العلم تكون الزوجة تبقى في النص نعم وداخل في الابن نعم نعم فإن كان بدل الزوج زوجة مو بزوج بس هذه حالة ولا تغير الزوج بدل الزوج زوجة ولا صار بحالة زوجة وبنت وبنت بدل الزوج زوجة تغير الحكم ولا ما تغير تغير شو تغير شو تغير

مقصود على كل حال مثل هذا في عالم العقل مثل هذا في الروح من وهذا في الروح من وعدم وعدم وعدم يعني بقية حتى يعقدها هو من ما في بقية من لو تكون دقيقة تكون مؤذى أخلا كما كان الجميل إحنا تسأل عن زوجها طب الله عن زوجها وأخيها الدقيقة وأخيها الأب وأخيها الأب زوجة دقيقة تكون مؤذى أخلا وكو من زوج من زوج دقيقة كم كم ثلاث مئة أخلا هو مثلا نعم ولكن كل زي ما قلنا نصف الربع ربع كل ما قلنا من كم نصف العاد زي ربع ثلاثة هذا العاد هو ثالث ثمانية والأم سدس ثلاث والأب سدس ثلاث عالة في رقم ثلاث عالة مثال هو كفاف الغرور عالة ثلاثة الربع خمس فهذا هو خمسة من وقال السد هو كان قايم جدا قايم ولا جدا من قبل قبل أمهم جد أمهم جدا زوج من خيل أو من خيل أو جدا أمهم قبل أم جدا كل شيء ما قدرت ما قدرت ولا ما كان جد أبي أم جد أم أم جد جد ما قدرت قايم ها لا لا لا لا الآن بعد ذلك الآن نقول ولا زوجات كيف زوجات والأم والأب الأم والأب أهلا جلال فإن كان مكان الأب والأم جد وجدة أمهم وأبو أب كذلك لا يحتاج بدل البنات فلا تبنى تختلف فإن كان مكان البنات خوات كفاية أو خوات لا تختلف تستخدم مكان الأب وجدت على خوات كذلك تستخدم مكان من ثلاثة بينهم بخصمة اثنين على السواء ثلاث نعم والأخوات مع الأم والأب ساقطات والأم فيها على سواء الأم أنا وخطي المريض ساقطات لكن الأم ساقطة ساقطة ساقطة ليست هذه الأمور أنا أقل يعني إلا هكذا في الواقع كيف نعم لا كيف نجل الخواب ينعونها لا ولا كنا محجوبات لأنها محجوبات المساح لا لوقت نعم المحجوب المساح تكتل وجوده وجوده المعتبر بخلاف المحجوب الوسط توجيه ساعة بلس نعم ولا طلبان لي سمعة مؤد محفيد طبعاً جدا أثنان إبادة أنا أعرف أنا أعرف أنا أعرف عن زوجة تظن وعافي سفير وزوجة تظن وزاقي وإن كان مكانها في الوقت وين كان مكانه في شقيقة؟ مع الغير أو في الأب أو معه أو مكان بنت من فضل وغاجه من نصف وين كان مكان الزوجة؟ زوج الأربعة زوج غبع الباقي لك أو لك أو لك من وعلى حالة من؟ نعم

أما الأم أم أم أم أم أبي أب كذلك بينهم لا أنا ولا أبي أب لا أنا ما أبي أب وأربع خوات من الأم ومن الابنتين أم أم أم أب وجميع الثلاث وخوات كمان ومن الابنتين وأربع خوات الأم ومعانا كذا لا تلقى نعم هذا تلقى أم لأنها كلها نساء هذا على عونه على عونه أفضل العشر من كعوثة أو لا تلقى عشر أو لا خمس عشر أو لا سبعة هذا على لذلك يسبب بيعان الهروب وكفاتها فقرأ ثلاث الهروب أثنان لا عقائق العقائق أقل الربع نظر عن الأقل في كيف يكون الأقل في كيف يكون الأقل في كيف يكون الأقل في كيف يكون الأقل وكان مكان الشقائق وكان في الأب وكان جبه في الأم وكان جبه في الزراغ المستويات ورقوات الأم وكان مكانه الأسوة في المسور أو المسور ومياء وإناس لا واحد هذا هو كله يعني الله لك هذا زوجة وبنت وغيرها في القطاع زوجة وبنت وغيرها في القطاع زوجة وبنت والباقي ما تقول هذا الزوجين شوف جمعهم وفي الباب عزاء مع الغير كيف كان مكانه هنا كلها حياة الوال كذلك واحد مكان بنت بنت ابن كذلك مثل واحد مكان زوجة زوجات أربع زوجات شريف أخوه كيف كان مكان زوجات زوج كلها ربع كلها خامل كل مسألة من نطلع من سمعات زوجة بنت أو بنت بنت أخوة الزوجات من أربعة زوج له ربع واحد وبنت لها نصف من كذلك من وباقي واحد من الأخوات خير هن سواء بلاده كل والأبوين الستة العشر والزوج والزوج والرب وآلة كلا خمسة يعني وآلة كلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سيد الأم وعم الشقيق الزوج ثلاثة ما هو وليها معينة من النصف ما هو ولا من والأم وزينة عن الصين مع واحد لها ما في اثنان والباب واحد بعد عم شقيق عم نجي شقيق له تعصيب والباب تعصيب له ايضا عم الواد ايضا عم وهو معتق ولا واحد ايضا مثلا ام جنبه شو قبل الام بدل الخوف ايضا بغاثة خصيص وقال اصول الخدس والباب اثنان العاشد الله ما عندنا عقبات ليس مثلا خلاص لا دخل الصفاء كذلك هم واحد ليس مثلا هم ثلاث خلاص اليوم لهم أكثر خلاص الأم ما عندنا الأم خلاص الأم ما عندنا خلاص الأم ما عندنا الوارد وقفنا ليس حكم أنه حكي الشيء غاية على خلاص الأم لا في أدو وقفنا وقفنا باب يوشي الله العاصب كيف من العاصب شكرا رضا لا لها الرضا شكرا رضا لا لا شكرا رضا مثلا مصطع في زوجة الرضا ثلاثة دقيقة النصف ستة والأسلاب أثنين ستة والباقي واحد والباقي الأولى رجل عشرة ليس منها عصبة رجع بالرب على الأسلاب يكون أربع الشقية ثلاثة أربعة والأسلاب أربعة لا مثل جهان منهم يعني شم نعم نعم فقط ويا ترى بدون فقط العافي كيف مسافر اليوم من باب اولى كيف مسافر اليوم من باب اولى كيف مسافر اليوم اب وهو يفرغ في هذا ابد يفرغ عن تسليم وتعالى كيف مسافر اليوم وفكر المسيح أنا من يهدي المغيث أحسن كل القرون ويطلع الغروب مع جهة الجن وهذا يمنع بلما يتوى فعوده لأن هذا سهل العصر نعم بلما يتوى فعوده لأنها مستغنى عنه من الزوج وأربع أخوات وشقائق وكل أبسط شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى